إن الحمد لله، إن الحمد لله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة إجرنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة إجرنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وإجرنا من أمرنا رشدا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله لاحقتنا دورة التفسير، تفسير ما تيسر من كلام ربنا سبحانه. هذا القرآن اللي يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يعقب يرتفع، وتصبح الناس ما فيها حدة لضابط كلمة واحدة من القرآن، ويسرع للمصحف ويمتحذ اللي فيه، تصبح الناس بحرية تصلي بس الفاتحة مشات والسور مشاو، وتبقى الأرض ما فيها كلمة واحدة من كلام الله تعالى. هذا أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ولا بد من يخلي. إذن يا الله يوقف ستمون أقراوه ونقربوه لأولادنا، لأن المدارس عندنا عقيمة، كل شيء فيها إلا الأحزاب، واحلة في الأحزاب عن الأحزاب، واحلة في الأحزاب اللي ما هي طاهرة عن الأحزاب اللي طاهرة، 60 حزب طاهرة واحلة فلايح أخرى من الأحزاب اللي ما هي طاهرة. المؤسسة على الغيبة والنميمة والكذب والزور وأكل المال بغير حق، مهرجان يظل مجمع ما يذكر فيها الله تعالى، ورين تكبر ينخلعوا منك، ورين تصفق يفرعوا، ورين تقول على الدعليات والرجال ما يتخلطوا الشبوا فيه، ولهوالك مهرجان مؤسس على الاختلاط والمعصية من أول يوم. هذه هي الأحزاب اللي تركت من أجلها أحزاب القرآن الكريم. إذن هذا القرآن العظيم الليلة عندنا فيه متابعة مع دروسنا السابقة، ومركز في الدروس السابقة كي تعرفوا على قصص الأنبياء وقصص الصالحين، لأن الله تعالى ذكر من فوائد القصص القرآني لائحة عظيمة، قال لقد كان في قصصهم عبرة، هذه واحدة لأولي الألباب، قال إنها عبرة ما هو للناس كاملة، لأولي الألباب معناها القلوب الصافية اللي متنورة بنور الله، هي اللي تقبل من العبرة. جعلنا الله منه. وقال إنه تفصيلا لكل شيء، لأن القصص يريد يعطيك الله فيهم فهم يشرحوا لك جميع أمورك، تفاصل منهم السياسة الصالحة، وتفاصل منهم المعاملة الصالحة، وكيف تعبد ربك، وكيف تعيش على الأرض، وكيف تموت، وكيف تبعث، وكيف تلقى الله، تفصيل كل شيء. وقال إنه فيه هدى هداية، وقال إنه فيه رحمة. هذا كامل في القصص. وإن أم اللي ثبت مولانا به القلب يلحقك منخلع، والله ربما له تتركش من دينك، يريد تدبر شو من قصص الأنبياء والصالحين يثبت قلبك على الحق. وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وللعود يثبت بالقصص فؤاد النبي، فكيف بأفئدة الناس أخرين؟ اللي منها ما ثبت قصص القرآن ولا قوات أمام المحن، معناها أنه لا يكعد رجالك. وهذا الدرس رقم 26 بالنسبة للتفسير. التفسير رقم 26 بالنسبة لهذا الدرس، معناها تروده للدروس السابقة، إياك أنكم تركبوها، إياك يعود المعنى متواصل والسياق متراكب، لعل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع وبما نعلم. نرجو منه سبحانه وتعالى القبول والإخلاص في الأقوال والأعمال، إنه سميع مجيب. وآخر درس كان عندنا في القصص هو بقية قصة الخليل إبراهيم عليه السلام. خليل إبراهيم عليه السلام ما يدور منه مولانا الشماع عدو، إلا قال إنه يقتل وله يقول له والله، ولا قالوا يطرح مولات خيمته هي وطفيلها يرضع في بيده ما فيه وكيل ولا شراب واروقه يقول والله، وريت لو يسرقوه الكفار في النار يقول مرحبا بالنار، يريد تعود في ذات الجبار، مرحبا بالعذاب يريد يعود له يسلك من عذاب إلى آخرة. ما يدير له مولانا امتحان ما طلع فيه رقم واحد. وقال مولانا وإبراهيم الذي وفي كامل شر وبكلمات فأتمهن، ما بتعنيش. ولين طلع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء تخطى السماء الدنيا والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، يعني الحد السابعة اللي هي الأقصانية ما وراها شيء. لهوال الراشد اللي قاعد قال له يا جبريل من هو؟ قال له هذا أبوك إبراهيم، هذا أبو الأنبياء كامل، هذا هو إنسين الله والمطلصم من نديات الأنبياء. كان آدم له حرف دين ملا إلى عاد آدم هو أول ما خلق الله من البشر، أرى إبراهيم هو أفضل خلق الله بعد آدم وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أفضل منه، ما هو خاتم الأنبياء. شو اسمه السابع؟ ما فوق نبي. وعقب تخطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتخطاه به اللي ولوا لولد سبب النبي صدر من عند الراس طلبة قاع من إبراهيم. أطلب مولانا طلبة تم تحافظها الملك، يريد طرطقها له بعد كلام آلاف السنين. ارسل مولانا النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع الصحابة قال لهم أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا لا حد طلبة من طلبات إبراهيم لرب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، قال لأبيه يا أبتي، إبراهيم متبارك مع أبوه، يطبق وأنذر عشيرتك الأقربين. إحنا الواحد منا يقول لك أنا ما قد نعق أبوي، يعق في الدنيا، يعني يقول لا تشري ذاك، يقول له يبص خزوزها، أنا لابد أن يشري هذا البروفير، هذا التركيز الدراع، هذا كذا، هذا السرواء، لابد أن من وتر. ونين يقول انه يعصي مولانا يقول لك ما قدر خالف بويا. الله اكبر الله اكبر. يطيعه فيما ليس مهما عنده. يا غالي يقعد المساله هامت وله ما هي الاكمر. يعصيه كبار. يدعيه المولان يقول لي يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع. ويطفش له بوه. انا عندما قلت يرتك تطفش البوك الى عاد يسرق عنده شقله في الدوله سرق. قول له يا ابتي ارحم اللي تقبل ما هو لك لا توكلك النار وتوكلنا احنا النار. مين اللي اعطانا مولانا درس من ابراهيم على انه ما متخرجت البوه ما يعيب ولا يقول له شي خاسر. يا غير ما يقدر يسكتوا على المنكر لعل يدخل بوه النار. هذه ما هي عزه. العزة الذي اللي نيتشوه بوك لا يطيع الويل تنتر. ولذلك أركن إن أعطيكم مثال صغير. يريد تشوه بوك قدامه حفرة لا يطيح فيها وتقوم دافع وبعد أنك ما تدارك بيه دور تحكم أيديه وتنتر ولو طاح لك فيها ولو الدقدق ذراع ينتر يفقع عليك ويقول لك يا ولي التعاق هذا ما يعدل حد البوه ينتر عاتل الحفرة كان لا يطيح فيها يقول لك الله يجازيك عني يا خي. لا هو لك لا حد نترو خاسر. يا غارني الشاف لا نترو عنه عاد قرر في قاعد ما قلت ربه. معناها زاد ان رقاهي لين يشوف هذا اللي محكوم عنه من عياد الله دور يقر فيه يوم القيامة انك انترطو عايش بحالي وانك زرقت فيه وانترطو وانك عارضته. يا غار عارضته خايف عليه من هلاك انت. اذا الخير لك العقوبة من يعميك ذا اللي تراعي بي. قولها لامك ولا هو عقوق. يا غالي تكاش لا تقول كلمه خاسره. يا غالي يما دير عليك الباس. يما لا يشوك لجانب. يما لا تكذبي. بعباره اخرى والله اطرح لاش من الاشرطة فيهم من النوع من الصب الاخبار. الى ان فقعت من فقع على الشريط والى ارضاه تراه يصرط سكينين. تعود تدعيها بطريقة ما سميتها. كيل عدى جبريل جل النبي صلى الله عليه وسلم وعاد يطرح لي الأسئلة. ما هو سامي الصحابة لعل أحد منهم ينفقع. أخبرني عن الإسلام. أخبرني عن الإيمان. أخبرني عن الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يشرح له ذلك. يريد فات برا ماشي. قال لهم هذا منه عندكم إنه منه. قالوا ما قال لهم إنه جبريل وأتاكم يعلمكم. يعلمنا عايد ما فطنا والله. كأنه لا يصرط لهم الدواء ما فطنهم مرار. النار قاشي قد يعلم بطريقة غير مباشرة وقد يعلم بطريقة مباشرة. تعود قاعد في الكار وحذاك شمنا الوقيه اللي شمن والي صو ما فيهم حد قط اسمع لك تبا وانت وصاحبك تقول له قلت لك مبارك فرع يضرضو كم إن أعطانا مولانا الجابر حي النشي. وتعود انت هامك تصرط الدواء تدقه سارق عليه يقول لك يا خايف راه يضلوق قاع من الشاد اخبارها تقبل انت وانت منك لا تصرط له. هو يقول لك بدي هما 10 تقول له انا اللهم 7 وانت لا تشرح له ظاهرت انكم متخالفين وانت لا تصرط الخليطه ما بدي لهم ركه وراث ما فضلتهم الى ان فقعوا انت ما سميتهم ولا رضوا بلاك سمعوا درس من الطهاره سابقين بزو. ثم فاهمين لقاه قد يعلم دين مولانا بكلام الطريق إن يوفق الله تعالى لهدي الأنبياء. إذا معناها ما يسكت لقاش على المنكر ما استطاع إلى ذلك السبيل وخاصة في أقرب الناس إليه بهدي مولانا يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا جبر إبراهيم هو مدير هذه المدرسة تعليم الأقارب وعدم السكوت عن الأكابر لأنه أعظم عنده شاه الله وعظمة الله من كل مخلوق. هل فهمنا هذا؟ بهد يا قاشني نعود ما هو ساكت عن والدي معناه انه ما هو يسكت عن الناس الاخرين. انتم يا فاهمين معناها انك مارت انك بار والدي ما تسكت. يا غارب طريقه متكايسه اياك ما توذي والديك ولا توذي حد اكبر منك وفي نفس الوقت توفر لهم دين مولاه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ان تتقى الله يعاونك ويلهم لك الاسلوب الطيب. هذا فهمتوه ولا ما هو داخلكم؟ إذا إبراهيم ما درسته كاملة يا أبتي واسمعوا بطريقة مطابقة. ألقاه إن أنت مدحو ألاقي الدابة اللي تحلبها. إن عد ما هو لئيم حتى إن أنت مدحو يتراخى. ولذلك يقول له يا أبتي ما يقول له يا فلان ما يسميه باسمه، كيف يقول له يا يبا كذا، والله يا يما كذا، والله يا أخي العزيز، والله يا عمي، تقول له عبارة تسكنوا دقوا معناها كي رقاه لا يدق رقاه دقة حرة، يقبل كتانة ويدهن بها ذيك البيدة، إياك ما يتألم. المدح المدح يرقد الأعضاء، يعني تتبرم على رقاه وتقول له يا أخي تواضح فيك أنك على وجهك الخير، وتعود ما نكاد تراعي فيك إلا باس به، تقول يا أخي وجهك واضح فيه الخير، ويبدو أنك لا طيب، ويبدو أنك لا ما إلا تقولها له يدرع عليك بذاك العنب. والله يا حنانة كنين تقول له اللي هامه رقاه الجاي ولا هي تطربه، وتقول له أنت معروف بالكرم، ما نكاد تعود هو سامع عنه طيب، تقول الناس قابلة شاهدارك، ورا الناس اللي نعرف شاهدارك بالخير، وانك سخي وانك كريم وكذا، وانا جايك محتاج، ولو يبيت اهله فلوس هادور يعطيك شي ترجع به. يا غار لاني تجيه يابسه وتقول له فلان اعطيني، انت منهم؟ لانك ما دهنته بالشر. فهمتوه؟ هذا من طريقة اساليب التبليغ الطيب الحكيم اللي مولاه ينفع. يقول له ما كذا، يريد يقول هالو. هو يدر عليكم هكذا. ولذلك إبراهيم موسى معناها يوسف عليه السلام يريد خلف الحبس ومعاش من كبيات ولقد شافهم ولقد شافوه، وهو نبي وكريم عند الله ومع هذا محبوس ومديون في الحبس ومقهور عليهم مع كبيات إلا أن يقعد معهم وأعطى معهم فترة. عادوا قالوا له نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين. يجاوبنا على شو من السيلة عندهم بنا اللي ظاهرنا على أنك راجل متطابق وانك رجل فضيل. يعني نجي العالم واركو لا تقد تطيح منه حكم وتلحقوا عجلاء. يعني تقولوا انا نختار نستفتاك دار يقول لك انا عجلاء. قول له الشيخ العلام الفهام الواقع لك ما متح ومتح طيب. نقول هذا دوري يحكم في وطيه شوي دوري تكايس. دوري تكايس يصنف لك والله يعطيك ميعاد والله يليان معاك. لان الانسان من طبيعته ونيني متدح يليان ونجيه بطريقه يابسه له هو يبس منك. هذا ما نعرف كان يدخلكم ولا ما يدخلكم. دائما من اساليب دريب. ولذلك يقول له يا ابتي لم تعبد، يا ابتي لا تعبدي، يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك. كلها عبارات تدهين حتى يجمع بين بر الوالدين وحق الوالدين وتبليغ الوالدين ونصيحه الوالدين. يقعد كاملا في ادائه وكاملا في مدلول الكلمات لا يأتي. إذن هذا أبونا أبو الملة الإسلامية الخليل إبراهيم عليه السلام. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان قالوا نذكر إن نجيبها مولانا معناها أن هذا النوع هو اللي يرتك تم تذكره إن حد ينعود طيب ومن أهل الخير وخصاله ما هي عادية يا الله يذكر في كل مجلس كما أن الله تعالى كرر ذكر بعض عباده المقربين. هذا يدل على أن يا الله يذكر ويا الله يركز عليه إلا الناس الطيبة. إياك التم دائما الناس شاهدانها بالخير والناس الخبيثة ما يرتك إلى ذكرتها ما هو مرة واحدة والله شوي قليل على حسب الضرورة ولا تكثر من ذكرها. هذا ما نعرف كانكم فهمتوا. ولذلك القرآن مليان من ذكر الأب. اذكر في الكتاب اذكر في الكتاب اذكر في الكتاب اذكر في الكتاب معناها أنهم يستحقوا أن يذكروا. يعود الصاشي ما هو الروح يرتك اللي تقوله حسب الضرورة ولا تكثر. ولذلك حديث صحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته شوف ما شاء الله موريتاني ما جايتها المشكلة من الأعراض واحد يعود الله مسجلة يا غير يعود ما هو فاهم سبة من اللي يقرأ. شوف الحديث قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته هو قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله أرجع له وكررها بها للنبي صلى الله عليه وسلم الطعم في ذكر الله ورسوله. قال فهجرته إلى الله ورسوله شوف الصليب يذكر الدنيا. قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه كافي هذا من الصوت. لما ذكر الطيب المحبوب أعاده وكرره ولما ذكر الأمر العادي حسب الحاجة أعاد إليه الضمير وسكت عنه. يا شعود لسانك واسل للي تقول فإذا كان في موضع مدح وذكر حميد خلاص إلى عاد مرش من صبوة قولهم الله على حسب الحاجة واسكت. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يا أبت لا إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لا تعبد يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ما ترك له باب من الأبواب ما حذر منه. كلمات قليلة وتقراها ما تنفست ولا تعبت ومع ذا مشحونة بالمعاني والدلالات. يا غير ماني قادر أنت من وقف عند كل كلمة بهل إذا الله يكثر عليكم البرنامج كما يقترح بعض الإخوة. أنتوا معايا؟ لكن الملاحظة أنه نقول لكم الملاحظات أن هذه الصورة اللي تتقاطر بالرحمة قلبه ملانة من رحمة مولانا معناها زاد كروي عائل مشحوني بالرحمة يتقاطع. كيفاش مثلا سورة مريم هذه بادئة برحمة مولا ولا بد من يتقطع فيها ماطر ماشي معاها تقراها هي لك الرحمة. شوفوا كافة يا عين صاد يكرو رحمة ربي زكريا هي الرحمة. يريد نتقدم له أن مريم ابنة عمران يقول لها جبريل إنما أنا رسول يقول لها بنجعله آية للناس ورحمة منا هي الرحمة قدامك. إن جبريل إبراهيم خليل الرحمن يقول لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن لك الرحمن ورحمة لله متكرر لا جاي منك عارف عين صد على جهه ما ذي رحمة مولانا تسير لك في الطريق رايات الرحمة ورفعه على كل جوانب الطريق. يريد تتقدم القدام وهو لك إبراهيم أشبر من اليولاد يقول وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له من رحمتنا له الرحمة من رايتها مرشوقة. يريد نتقدم له أن موسى عليه السلام وهو كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا له الرحمة. يريد نتقدم ملي وتخلط لنا كامل وفينا من الأنبياء وعاد الناس من أهل الجنة يقولون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. لهي لك الرحمن والرحمة ورحمة منا ما تقطع كيلو متر ما أجبرت رحمة رأيت ترفرف. إنها السورة كاملة كلها رحمة من الله ورعطية خاصة محطاتها كاملة كلها رحمة إنها مواهب خاصة من الله يتجلى بها في خلقه. هذه ملاحظة. عند منين دعا إبراهيم والده عليه السلام وإبراهيم مثل متحمل هذا الجو مخلوقين مثل من مولار يعود ماتل فيه كرام يقدر يتحمل غير الله يكدر عليه يسمع كلام الناس ويكدر عليه شوفتهم. ولذلك أركنين يعطيك الله تعالى التوفيق والعناية تعودين تشوف بعض عباد مولانا واحد منهم عليه علامات الخير ينطرأس منك مرحبة وتتبسم له ما لك مشمع معاها ونين يعود معاك في السيارة له وتبقيه مسك وتبقي تنقس معاه وتبقي ما جلسه لأن هذا المخلوق فيه طاعة مولانا وانت في قلبك تبقي طاعة مولانا يحبك وتحبه يجالسك وتجالسه لأن مولانا دير بيناتكم علاقة إيمان تنترك لا نوع من جاذبية الأرضية مديونة في اسمك بينما خارج من المخارج اللي ما تشوفه ما عندك بقلبك به مخالفته للشريعة ما تشوفه ما ذكرت المعصية والعصاة لما تشوفها دير عليها الباس ولا هي قادة يطيح منها رواية تتمونك هاي مخلوقة محافظة مخلوق آخر نعوذ بالله تشخب أمر أخرى متبرية حتى تعود عليك ضرر لأنك لا يطيح في الوتاد ولا يطيح في الأحمر ما نقاط خرص بيك ذا من العاريات الكاسيات العارية لهو أنت قاعد حبس يخرين تستبشر بهم والخرين تضيق بهم نار تضيق منهم. إبراهيم خليل الرحمن الذي انت عوارده والوارده الزيلم فيه والسمع الكمال اللي دار مولانا الأنبياء أرقاه يتعبوه ويوجهه بطريقة مطابقة ويقول له يا أبتي وينصحه ورادع عليه الباس ويدور مصلحته مع ما يجاوبه ما هو يقول له نيم ما تهنى دور ندقدق راسك ولا تسميني قاع ومعايا عنده منين يقول له ذا الكلام الغليظ سواسي إبراهيم خليل الرحمن هو يقول له لئن لم تنتهي الأرض منك واهجرني خلي لا تسميني إبراهيم يقول له السلام عليك أنا ما قابل السيئة بالسيئة ولكن أقابل السيئة بالحسنة أنا حتى أزرق فيا عامر وشاطيا من ذلك قالوا على اللسان الطيب يعود كي يصدر اصدر طبعا تقطع شفت اصدر اللي فيه النبي والله قطع كلتوه معايا أيكم ما يعرف اصدر ويعرف النبي قالوا ان السدراية انها من انها اشبه من الخل من الناحية ان السدراية والله ما تنطلع ما انبقها ما يجد حد يقبوه هذا الشباب السؤال هي يقبوه الحصليان والحجار والعدان ويتموا الله يخوط يعني يخبطوها ويدمقوها تصب لهم النبك معناها وانا كسيت علي وانا اقابل سيئتك بالحسنه هاك النبك انت تبان انت تدورني والدور ذا عندي ومع ذا الدور اللي بالديان انا ساقابل سوءك بثمرتي وعطائي هذا هو شكل الانبياء شكل الانبياء انك بل منين اذيتهم يدروا علي لأن مولانا جبلهم على حسن الأخلاق فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضل غليظ القلب لم اعفو عنهم استغفر لهم شاورهم في الأمر يا غير من اللي عندك رواية توقف عندها ما إذا عزمت ما توكل على الله فإذا من أنت ما فاتك أنت وراء خافية عدد لأني قال لك تو إذا فاهمين ولا ما إبراهيم خليل الرحمن يقابل سوء والده وعدم رحمته يقول له السلام عليك استغفر لك قلت أني ما تيتقى عنه وانت لتخاطبه خلاص قال مولانا فلما اعتزلهم وبقى وحده إبراهيم أدايك تقبيب إبراهيم أدايك أبوه إبراهيم أدايك الدولة اللي هو فيه إبراهيم الشاب وحده يدعي مولانا لو شهر ما معه لقى هوا ما معه لقاش يقول له صدقت ألا صدقت ما هو رأي قال مولانا فلما اعتزلهم معناها اني اتعاقب عنهم بلغهم الدين وقال لك الله يقول وقيم مات وصفحه القبيله ضده الدليل على القبيله توهلوا ضده دولته شنو قال مولانا قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ما يخلط ماشي ما هو رجعت تمدين مولانا معناها أنه دوته كامل ضد ووالده ده يهد ما مع حركة قال مولانا أن يبقى وحده يزقنا أنا ما نضيع مخلوق تشرد لي عبادتي وأخلص لي وحدي ما نخليه يبقى وحده أنا أكرم من خلي مخلوق عبدني وأخلص لي ما نخليه يذل قال فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله قاموا الأولاد ينصبوا وهبنا له إسحاق ويعقوب أعطيناه ولد وشعرنا وله ما اللي بوله وعاد بياك شعرناهم كاملين وهو وولاد وانبياء وهذا عنكم رواكم طلبة من طلبات مولانا اللي درر مولانا به الكون قال إن مولانا في صورة أخرى قال إن إبراهيم أسأل مولانا قال واجعل لي لسان الصدق في الآخرين ما معنى لسان الصدق معناها أعطيني وقهر مخلوقاتك عليتهم ويبقوني ويثنوا علي ويشكروني إني تقوم القيام شو السالو مولانا أعطاها له هو مثال قاعد وأعطاها لأولاده الاثنين من وراه وهي اللي قال مولانا ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا عادوا يمتدحوا إلى قيام الساعة يثنى عليهم بالخير فوثنية على الوالد ووثنية على الأولاد مصداقا وتصديقا وإجابة لدعاء الخليل في نفسه وأولاده جعلنا لهم لسان الصدق أنا أعطيني يا مولانا مدة تمدحني لقيام الساعة يا قالوا هذا بعد يا الله ينكفى عليه هكذا حال يا الله يخرص. قالوا معناها على المخلوق يريد يوفق مولانا ويخلص لله، انه من حسناته يعطيها الله بعض عباده انه يجعل له ماده تمتم تحوت تثني عليه الى قيام الساعه. انتم شفتوا الصحابه كم ياس، التابعين كم اكثر من ذلك، تابع التابعين. ومع ذلك فيه علماء كثيرين وعباد كثيرين ومع ذلك لا يسمعوا به، تراهم الا موتى في الكتب وهم بلغوش من العباده ما هو شعاد. يا غار تجبر واحدين منهم جداد حد رجال قال الامام مالك يحزن لك انه واحد من المقاطعات والله في دوله بعد من العالم. اللي قال لك ابو حنيفه اللي هو معدل ومسانه ابو حنيفه الشافعي له قال به اللي ما تقرا ايه وتخرص تفسيرها ماذا هو لك الشافعي عندك رفضه. الذي يتخالف العلماء هو لك ذا من ادم واقف عند واحده من كرفورات. قال مالك كذا وقال الشافعي له مالك الخرطه لكن شرطه الامور ما تقرا الشريعه ما له مالك على حاكمات. اجوا فهم في كتاب الله واجوا فهم في سنه رسول الله تجدهم هما لكن شرطه المرور. بارك الله فيك. ما قالت حد يقبل واحده من بديات الصراط المستقيم ما يدعيها واحد من الائمه. دار لهم مولانا الصدق العليه وهي اللي مولاني منا على الرسول لما يقول ولا من اشرح لك صدرك ذيك رقم واحد الحبه الاولى ووضعنا عنك وزرك ما مسجل عليه خطا ولا ذنب وعاقب ذاك ورفعنا لك ذكرك اجعلناك ما فيه بليده من الارض ما يدوي فيها اقوى بوق في الارض بحمد حي. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ما فيه بليده من الارض ما يدوي منها مرفوعا ذكر الرسول بعد ذكر رب العالمين وكفى بها ورفعنا لك ذكرك. حتى اني تحرم في صلاتك وتجيب ركعتين وتقعد له ما لقى ابراهيم الفم كل صلوات فيها ابراهيم وفيها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها اسحاق وفيها يعقوب وفيها اسماعيل معناها فيها ابراهيم ودارهم دارهم في تفرق زينة. يا غير ما هي تفرق زينة زينة ما تفرق لأن هذا اللي هون تفرق وزينها بها لسابقتها تفرق ما يبقى وهما في زينة ما تفرق قلبها إياك تشبر المعنى زين ما يفرق ولا يزول. تاي قدر قاعد يقول إبراهيم فصرة وإسماعيل الصمرين وإسحاق ويعقوب دمرين إن قالوا لا تقرأ التحيات وهي لك أشهد أن لا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل معناها عياله يعني آيات اللي عنده وأولاده اللي مارقين من ظهره وهي لك آل قاع داخل لك فني مروفا فهنا أصلا له مالك قاعد الرجال لسان صدق عليا اندار حتى في أثناء الصلاة. شوفوا مولانا ريت لا يكرم العبد يديروا حتى في صلاة العبد تعبد مولانا بتذكر تقرا المصحف لو مالك اسمه تجي له تتحجب لو مالك هما هو انت تحجب بهم تجي له تطرم مولانا بالقران لو مالك هما فهم تجي له تتفل على روايه لو هما هما فهم لو هو تتفل عليه تفتف انت تتفل في الهو تتفل ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب هذه الماده دارها مولانا حتى عاد الريق من اسمها ببركته لانه وذكر في الكتاب ما نعرف يا اللي دور الدعايه ويدور الحملات يجي يستقبل مولانا يديروا في حزه ما ينقث ولا يعدر عليه انقلاب ما تبقى الدوله في العالم تعدر عليه انقلاب به لسان صدق في الاخرين يتم الزمن يتقدم وهو فم لا اله الا الله. انتم فهمتم اذا ما هو داخلكم قاع اذا كل ان جعلنا عدرناهم انبياء وعاقب ذاك اعطيناهم ذكرا حميدا وثناء حسنا خالدا ما دامت الدنيا. لا اله الا الله. لكن لكن لكن لكن شوفوا شوفوا كلام الله تعالى جل وعلا تأملوا معايا عودوا قلوبكم لباس ماكم فاطرين. قال لسان الصدق اللسان هون مراد به كيف نقولوا الكلام عبر باللسان والمراد به ما ينطق به اللسان. أي اجعل لي ثناء حسنا. قال لسان الصدق. قالوا لماذا قال لسان الصدق؟ لأن فم لسان كذب ذم السينات الضفاطة، هم اللي داروا شهادة الصادقين ولا يداروا شهادة إن المنافقين السياسيين. ولذلك قال العلماء فطروا الرواية إني مترقع واحدين ضركين ينمو يجي واحدين معدل القصائد والله لولاك وإنك وإنك هو صفيفيض ويمدحك بشي ما قطع لمت به. قال يقول إنك عطاي وانت ما انت انت ارخص من البرد قالوا مريتك، ويقول اعلنك انك بطل وانت تنخلع من مش، ويقول اعلنك انك واقع لك وعالم وانت ما تعرف فرائض نور، ويقول اعلنك سخي وكذب وما يبقى شي ما يضحك بيه لي وما يرق لي الا يكذب، وتم انت ترقص على الروايه وانت تعرف انك الصيف يطوى اصفط منك. يا غير اني تعود ما تحينك المتقين اللي ما هم لا يقولوا فيك ما هو اللي علمهم الله، ما شهدنا الا بما علمنا، ذاك هو اللي بقيمته عند الله ان يجعل فيك الخير ويثني عليك اهل الخير الصادق. ولذلك قال واجعل لي لسان صدق في الاخرين، ماده صادقه تثني علي باعمالي الصالحه لان هذا ينفعني وينفعه. ومعناها اللسان اللي ما هو صادق مدح لك يساو قد قاعد تعذب عليه. ما نعرف كانكم اذا فهمتوا معناها وركي لا جبرنا جنازه ان ضرك يموت العمده ان شاء الله ما يموتوا العمد كاملين يتموا لاحي هار يعود في طاعه مولان ان مطرق العمده مره شم العمد والله وزير لوالك الخلق الله من كارط حاضر له وله مالك شم الفسقه شوف وله مالك شم الدعليات المتبرجه وله مالك شم الوجوه ما قد شفتوه بيت بيوت الله ولا تعرفهم في مجال خير يقل اهل الخير ويكثر الناس اللي ما هي كبار هذاك النوع الى يشهد لك هذا ما في حد يشهد انت كتاب وشهدوا لك كتاب ما مرقنا من شيء انت منسوخ وشاهدين لك المنسخه انت فاسق وذا اللي حاصر عليك الفسقه صلوا عليك الفسقه وشهدوا لك الفسقه وكثرت من الفسقه هذا اللي المشهد يا غاري العود هذا اللي معدلين لك لسان صدق هذا اللي ما تحينك ماده صادقه ولا هي مدحوك الا بالصدق هذا هو اللي بقيمته عند الله هو اللي دوروهم يا الله وهو اللي اثنى الله عليهم به يا قاعد فهمتوه ولا ما تهزم معناها لا يغركم لا يغركم المداحين والناس اللي تمدح بالباطل وكذا يكون عبرة بهم عند الله وحد شهدوره ما هو سبه به اللي يكذب ومولانا لا يقبل ولا ينفع عنده الا الصدق إذا الآية دقيقة كلام الله غريب لسان صدق عرفنا نفهم لسان كذب وأعلن اللي دور الأنبياء اللسان الصادق يثني بالصدق وطبق الصدق ألا كيف يقول واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق نقص عليك نبأهم بالحق بها اللي خالق اللي يقص عليك نبأ غير ما هو حق فينزه الله كلامه وإخباره وعود كل كلمة ني تتأمل ذهيالك تحتها دلالة ياك تحس ان اللي دور مولانا ما هو ذا الهامة هو قال لك لسان الصدق معناها ثناء مولاه صادق وذا يثني به حق اما هو يثني بالباطل ومعروف بالكليب هذا ثناؤه لا يساوي عند الله شيئا لكن السؤال اللي قالوا لماذا مولانا يعطي البعض عباده الثناء الطيب وش اللي مثلا قالوا أعلنه من غرائب حكمة الله تعالى أعلن الإنسان أن يبلغ دين مولاني متكن فيه يسلط عليه الشيطان مدة عيبه إذا فعل حسنة قالوا وسعت وإن فعل صغيرة قالوا فعل كبيرة ولين ما تسرق يقول أنك سيريك ولين ما تسرق يقول أنك ادني وماكرين فيه كل ما فعلت طاعة انبراوا لك يشوش عليك قالوا فلما قال إني سلط مولانا عليك ذي المدة ومعايا تصبر لله على أذاهم يعوض لك مولانا أنه يخلي محل يموتوا هم ذوك اللي ضدك ويموت كلامهم ويبرتي ويبقى لك أنت المدح الحسن بعد أن قال فيك المشوهون ما قال. إياك تعود والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. إني دير لك مولانا الثناء حتى يموت ذو كل ضدك ويموت المعاصرين ويبقى ذكرك حميدا تليدا جزاء لك على ما شوه به صحته. إذا هذا من جزاء الله للمحسنين الذين صبروا وصدقوا. قال وجعلنا لهم لسان صدق عليا. سبحان الله. فم يتحول بين القرآن. القرآن ما فيه أما بعده. ما تقد تعدل براوة يا عملك دكتور ولا كتاب تألفه. ما تميت أيضا ومن جهة أخرى وأضيفه هنا وأذكرني تسمع الإذاعة والبرامج هما الكلام هل لا يتقطع. ومن جهة وهذه وأنباء الدولية والآن أتحول هو الكلام الله فيه التركاب الله متقطع. وأما بعد يغارني تقرأ القرآن هو لك يتكلم لك على أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا يخبرك بخبر الأولين والآخرين ويحوم بك نافد الجنة ويجي منها أخبار ويقيس بك النار ويجي مرد ويقيس الصراط ويجي مرد ويقيس الأمم السابقة ويتكلم عن أحوال الناس اللي قاعدة ويبين فضل الأنبياء ويبين عورات الأشقياء ومع ذلك ما تجد في كلام الله تناقضا ولا تعارض. ما قد تقرا كتاب ما هو لك هو مفلك باب كذا باب القرآن ما في باب ولا فصل كذا حتى يحكي عليكم ردة من أولها لآخرها ما فيها وقالت لك وقال لك. تقرا سورة يوسف نقص عليك أحسن القصص ما هيّل قالت لك وفلانة تسلم على فلان وفلان يحييك هذا فك جاي ما هو في كلام رب العالمين. وراه دكتور إن يقول لك إن قال لك هذا من آدم عارف لو لك إلا أن يتقدم له يتكلم وركب الكلام له الكلام متقطع والمعاني ما هي متمت بينما كلام الخالق تقوم من أول كلمة إلى من الجنة والناس ما تجد فيه تقطعا ولا تنام. ولذلك كان يتكلمنا على إبراهيم خليل الرحمن لا تم يتكلم عليه قال فلما اعتزلهم ما يعبدون وهبنا له إسحاق. أي وانين فمنها قال واذكر في الكتاب موسى باب كذا فصل كذا أما بعده من جهة الوقت واذكر في الكتاب موسى. وسبحان الله هم أرك الأنبياء قصتهم اللي كيه الجامعة هم جامعة الخير ومتخرج منهم كل من عبد الله والجامعة فيها كلية القانون وفيها كلية الاقتصاد وفيها كلية الآداب وفيها كلية وكلية ولمن كل كل كل ومع ذلك فارق تاريخه. الأنبياء مالي اللي عبارة عن كليات واحد منهم تقول أنه متخصص في كذا تشبه الرسول واحد فيه إلا الاقتصاد يذكر مولانا عنه متبارك مع أهل الاقتصاد دورهم يتقى مولانا في الكيل والميزان والتجارة. كيه وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. حس المرس قام فيهم العياط حس مقزينات حس التجارة قام فيهم العياط حس واحدين معدلين شي ما يليق حس واحدين لا يضيعوا الفقراء له رسول شيء متبارك معهم يسقم حتى لا يظلم واحد في على أرض الله. ما تعلم إذا هم مالك حس الزنا والفواحش والدنيا مختلطة وإذا ما في حد متقي المليك. لهو لك ولوطن قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لهو لك متبارك مع الفروج والأعراض يدورسونها حتى تلتقي ما أنساب الناس وأعراضهم. تو معايا التمم اللي لهو لك واحد قال رسول متبارك مع أهل الوقوف أعراض الرؤساء اللي منهم طاغي ما بيسمع الحق ومتبارك عبد الناس ويذللها بغير حق ولا قاد قاع الصنة لا لقاش والحق من الطغيان. لهو لك موسى قاع جاي متلقي الفرعون فرعون ايه يقول له فرعون اسمع هذا السلام على من اتبع الهدى انا ماني مسلم عليك انا اسلم الله على من اتبع الهدى انا قد وحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى. يريد يتكلم له هو فرعون ما قطر يا قاع يطجر عن القبره يريد يقول له احنا جايينك من رب العالمين يقول له موسى يقول فرعون موسى وما رب العالمين يقول له رب السماوات والارض وما بينهما. لا اله الا الله انت قاعد لا يفك منزلة الإمام. إحنا الأئمة عندنا واحد يتصل من الدين لا يطلع حد على المنبر ويقبض دبوس وتجي تعود قاع واكلة السوسة. هو قاع يقد يعود في السوسة والدبوس واكلة السوسة ولا هو فاهم يوقيد اللي عدل. وموسى عليه السلام جاي فرعون وفيده دبوس والعصاري ما العصا وني يتعارض معه يطرس عليه الدبوس يقوم حب الدافع يقول له حق الله قومها علينا عرف قاع على شلون نقول له خايف من الدبوس العصاري ما العصا وخارج رسول آخر مشيه مولانا اللي المبدا فتحت الصيدليات والفرماسينات وعاد الدكتور يقول له ها انا دور معدل لك فحوص وانا طبيب عام تسمع انت عام يا جدك انها عام يعني انت جبل هوالك طب متخصص في السني واحد قال لك دكتور في الوذني وواحد دكتور في الانف وواحد يقول لك دكتور في المسالك البولي ويوم مالك الخليطة متحامية على يوم على قالبه اللاني نملي انتشر الطب وعات الدنيا مغرورة في الطب ومعدل هنا تشفي المرضى وتعدل يتمون أهوالهم عيسى عليه السلام جاي هذا منتم قاع لا يضل بطب الأطبائي وعلاج الممرضين وهؤلاء الصقاعانة أراني لا هي قاع نداولكم الأمراض القاربة الأطباء وحيبك لا هي نحيلكم بعد قاع لا هي نداولكم لكمها ولا برصة لكمها اللي خلق بلا عينين قاع لك ما ينفع في الطب وعاقب ذاك البرص ما يداوى شكل منه متطور قال لهم ناهي نداوي لكم البرص وناهي نحل لكم عينين لقاها اللي خلق بلا عينين وناهي نزيد عليها نحد فات ما تمول نردوا لكم للدنيا لا إله إلا الله جرى سلطة ترمى من اللي قاع يقود كل يهرى لهم مال العرب واحد اللي يعدى القصيدة ويقوم يتكتك ويرقص يقول قد رأيت واحد قاع افصح مني وزين مني عبارة يقول له مال يجيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا نجيب لكم كتاب وإن قاعد حامل ولي صورة واحدة منه قاعد نكريكم بالقالوة معناهاش معناها كليات متخصصة لرد الناس عن غرورهم وإعجابهم إلى الاستقامة بإياك نعبد وإياك نستعين خالق الله مولانا والاعتماد الله على الله تعالى ومعاي واحدة الأخرين متعودين على العادات والواحدة ولا شي كامل يعرفوا ماك يجيهم رسول يقول لهم يدعيهم المولانا يقول لهم انت رب قهر وش قاعد يعدل والخالق الله لا يعرف يتمون هنا طرطق لهم ناقه من حشره لا خالق كدي يتمون هنا هيالهم من برصه منها ناقه ما درس ما رقى من الحجار والحجار ما قطوا مرقوا منهم قاع لهم شو شواش غير النوق امر غريب ومع ذلك يقول لهم هذه ناقه الله لكم ايه اياك نعت لهم ان قدره الله مطلقه لا يحسسها شيء الله ما فهمتوا كذلك زاد القرآن يتكلم لنا عن إبراهيم مرة أنه يدعي والدي ويتكلم لنا عن أولاده وأنهم أعطاهم ولاية غير ما فصلهون عند مواضيع أخرى ومن ثم يتحول بينا إلى الكلية الأخرى ومديرها معناها كبيرها اللي واقف قدامها موسى هذا هو الرسول اللي مشيه مولانا للدكتاتوريين الناس ما هي قابلة تسمع قلوا اذكر في الكتاب موسى موسى هرش عدل شله ميسته شله بطاقة تبريزه بارز فاش قل إنه كان مخلصا ومخلصا من مولانا اللهم اجعلنا مخلصين لك مخلصا كان مخلصا ويقول له مولانا موضع آخر من القرآن يقول له وأنا اخترتك ويقول له مرة أخرى ولتصنع على عيني معناها ما بقيت عبارة تدل على الاصطفاء ولا هي عقب قاعد يجيب لنا مرد أخرى ما تعبر عنها العبارة لا يعرف كنهها ولا تعبر عنها العبارة لأنها تتعلق بحال بين العبد وربه تعجز عنه العبارة وتتقاصر دونه الإشارة قال واذكر كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا رسول نبي قالوا هاي رسولا نبيا الدل في القرآن على أن الرسول ما هو النبي معناها أن النبي ما كل النبي رسول قال كل رسول نبي تعرفوا النبي تنقال لا شو النبي قالوا من النبي تعرفوا هذه نبي هذا علم بعبارتنا احنا بالحسانية النبي ما لها بلاي دراجمة عاد النبيين قالوا نبي لأنه راقب على الناس داروا مولانا فوقهم عاد فيه معنى النبوة وهي المكان المرتفع. المخلوق اللي ينزل عليه الوحي عاد فوق الناس، لأن حد يتكلم على الله تعالى ويجيه الملك المقرب من عند الله عاد راقف فوق الخلق. انتم معايا؟ اذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وكان يأمر معناها في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا وناديناه من جانب الطور الأيمن. يقول مولانا أنه ناداله. الله أكبر. ناديناه. هو عنكم في ليلة مظلمة وقالوا أنها باردة وفيها الرياح وماشي فيها رشراش وهي باردة حتى ومعاه مولاد خيط ولا ورتبط راسه ولا تعرف منين يصد يتمزم البهرة والخلعة قبل وقف المرأة خايفة لعل يشوفوها لجانب والله تشوفه حتى في الظلمة ما موسى ما هو تاكل على الظلمة ستر الزوجة. قال فلما قال مولانا أنه آنس من جانب الطور الأيمن وقال له موضع آخر أعلنوا هل أتاك حديث موسى يدري نار إن شاف نار قال لباس هذه النار ضرعود عند أحد ونطق مولانا بكلمة الله هي الحق قال لعلي آتيكم منها بخبر نوجد على الناس هدى على النار معناها والله نجبر عند النار حد يهديني وعقب قاع هو قادم على الهادي الرشيد رب العالمين ونعت نسيكيه النار وهو حقيقة ظاهره النار وحقيقته النور. أمر ما يقدر يعبر عنه قال وناديناه من جانب الطور. الطور كدية جبل راه موجود في سيناء هذه اللي في حدود مصر اللاحية هفم ناديه رب العالمين وسمع نداء الخالق جل وعلا هو قال مولانا ان الله تعالى من ينادي ما يسمع ملك ما داس اذا سمعوا كلام الخالق يدوسوا يرين ما يتوقف عنهم الكلام ما تلاوي الصنطور ويرجع لهم يرجعوا طبيعي. قال مولانا حتى اذا فزع عن قلوبهم معناها مر عنهم الدوسه قالوا ماذا قال ربك ثم عرفتوا كلام الملك ذا قال شو. وموسى عليه السلام ماشي يلود الشهاب من النار والله يجبر حد يدلوا على الطريق الا ان ينقر من النار ذهياله في صدراي ويهواله الى نور تمن يسمع نداء الملك نودي يا موسى اني انا ربك يا موسى إني أنا ربك الذي ترى في ماء النار هذا نور من الله جل وعلا دال على ذات الله العلية سبحانه من وجه الذي أراد. يا موسى إني أنا الله رب العالمين هذا اللي تخرص نور رب العالمين. هو الواشر صلوات هو كارين وحدين إياك أنه يجبر باش يتعشى وياك يجبر لقمة حلال وزوجة حلال مستكري الوحدين إياك أنهم يزوجوه امرأة حلال وإياك ما يدخله بطنه قطرة من ماء غير حلال ولا لقمة ما حلال. فلما طاب أكله ومشربه وفرشه نودي يا موسى موسى تطيب هو هاي وانا اخترتك انا اخترت. قال وناديناه من جانب الطور الايمن معناها من زر الجبل العربي حسب موسى ذاك الوقت وقربناه نجيا معناها قربناه من الله إن عاد يتكلم عاهد تحت بحيث لا يسمعه إلا رب العزة قربناه نجيا معناها عدنا الناجوه وناجينا يقول أن ذا تحت من المناجات وهي الكلام الخاص اللي ما يسمع ما هو الطرفين ووهبنا له من رحمتنا لا أحد الرحمة جاءت مرثد وهبنا له من رحمتنا ونشك المولانا قالوا ليك مشيني الفرعون وأنا وحدي ولا أعرف شنو واسم طالبك تعطيني خويا تعدل نبي قال له والله حالا تمنين قام الوحي على أخوه قالوا مريتني وتلفن علي قام الخبر من مولانا يا هارون أرانك عترسه ورانك ممشي حالا مع موسى لأن هذا المخلوق في حضرة الله ولا يسر الله شيئا إلا أعطاه إياه انتهى الدرس انتهى الدرس ثم الليلة عدلت شولة في بعض كليات كتاب الله وسمعت بعض خصوصيات أنبياء الله وعرفنا على ما في حد أكبر من يبلغ دين الله ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة ولكل مقام مقام إن شاء الله فهمتوا كاملين بلغوا كاملين بلغوا كاملين كلكم من يرجع يبلغ ويتم يناقش مع أصحابه معارفه لعل ذلك يحدث لهم ذكرى أو ينفعهم في عاجل أمرهم واجل وقف الوجه الزر أمين أمين اسمعوا ليلة الاثنين اللي هي ليلة غدا إن شاء الله نحن نتحول بكم إلى مسجد جديد نتحول بكم إلى مسجد جديد في هاي البيدة اللي قالها الحاج الساكن ومعنها كذب ما يحل الدنيا ما فيها شيء ساكن كامل حي الترحيل ولا ما جاءوا الصنادر يجي ملك الموت ويمشي به مشي ما تلارجع والعنده تلا من النمروات واللي يجبر مشي مخطط له للأكبر والله لكن الله يلقى عند ربي هذا اللي يقوله الحي الساكن بل منين وفي مطار نواقشه على طريق جوجة المطار تعرفونه ممقوط ماشي ويوفى على طريق جوجة حتى كانوا جاي من شرق جوجة والله قيسة يعني يوفى المطار بل من يرقبوا له دار النعيم عن نهاية الحياة المطار لان يوفى حياة المطار دور يجبر مقابل على قدروه إن شاء الله بعض التلاميذ لان نقاب نهاية حياة المطار دور يجبر مد وقوف على قدروه المسجد من فم وراءه منار يا غرقاء إن شاء الله دور عدوا واقفين فم بعض الإخوة عدوا واقفين يدلوا الناس أسوأ أنت جاي من أي بقعة ومن أي مقاطعة مشي لنهاية حياة المطار مع قدره القيس بجوجة جاي من شورها يعني يوفى عنك المطار دورت تظل باقي قدام لو كان باقي لا يقول لك والله اسمع البوقع أسوأ جاي من أي مقاطعة هذا عنوان ما عنه التباس ثم يا فاهمينه أكبر ذا قدروه وقيمته الآن يتقابلوا دور تجبر إن شاء الله والباقي هذا هو أقرب علامة تميز لكم ما تختلفوا فيه الناس اللي ذاهبة والناس اللي ما هي مستنيرة واللي ما كذا كذا إن شاء الله هذا ماركم فهمتوا كاملين اللهم استجب أيوة أنا هنا أختموا بالدعاء واللي بكم كامل بودتوا كيف نقول ونكرر إن شاء الله يعود تكرار الشيء من طيب اللي بكم كامل السيارة يا الله يتعود يتم دائما يحضر خير في فيها الناس تعاونوا كاملين على الخير ان شاء الله سمعتوا هذا طيب يبارك فينا وفيك استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان ويا منان ويا وهاب ويا متاع أسألك اللهم بجميع أسمائك وأسألك اللهم بجميع صفاتك وأسألك بذاتك العلي اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا على الراي دائما وابدا اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره وتوليت عنا امره في الدنيا والاخره اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته ولا دينا الا هديته اللهم لا تترك لنا حقا الا اديته عنا وكفيتنا امره، لا تترك لنا دينا الا اديته، اللهم اغننا بحلالك عن حرام، بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك، اللهم بفضلك العظيم وباسمك العظيم اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك، اللهم اغننا بسؤالك دائما ابدا عن سؤال غيرك، لا تترك لنا دينا الا اديته، ولا مرضا الا شفيته، ولا عله الا صرفتها، اللهم لا تترك لنا عله الا صرفتها، ولا مرضا الا شفيته، اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيته، اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم اجرنا من جميع العلل، اللهم بتنزهك عن العلل والافات اجرنا من كل عله وافه، اجرنا من جميع العلل، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوانا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، وادم علينا جميعا عنك، اللهم لا ترك لنا دينا الا اديته، ولا مرضا الا شفيته، اللهم لا ترك لنا مرضا الا شفيته، اللهم لا ترك لنا عله الا صرفتها عنا، اللهم يا رب العالمين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قونا في طاعتك، وأعنا من فضلك، وألهمنا الرشد في كل أمور، وأعطنا يا رب العالمين لسان صدق عاليا، اللهم أغننا بك عمن سواك، وهب لنا منك لسان صدق عاليا في الآخرين، وفي الحاضرين إنك سميع مجيب، اللهم لا تغن لنا عيبا إلا سترت، ولا دينا إلا أديته، ولا مرضا إلا شفيت، ولا عدوا إلا كفيتنا شر، اللهم كن سريع العدائي، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم من كاد لنا فكد له، ومن هم بنا سوءا فخذه ولا تمين، اللهم من هم بنا سوءا فخذه ولا تمين، اللهم من هم بنا سوءا فخذه ولا تمين، اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم يا ارحم الراحمين، اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد، واجعلها امنه مطمئنه الى يوم التناد، ونحن على زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد، اللهم اهدنا جميعا قمه وقاعده، اللهم اهدنا جميعا قمه وقاعده، اللهم اهدنا جميعا قمه وقاعده، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعطيتها لنا وباركت لنا، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، اللهم اهدنا فيمن هدي، عافنا فيمن عافي، تولنا فيمن تولي، بارك لنا فيما أعطي، اللهم بارك لنا فيما أعطي، وقنا اللهم شر ما قضي، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا تهل علينا، اللهم اثرنا ولا تهل علينا، اللهم اثرنا ولا تهل علينا، اللهم ارض عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وردنا، اللهم ارض عنا وردنا، اللهم ارض عنا وردنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم لا تغن لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها، اللهم يسر جميع أمورنا، آتنا من لدنك رحمة، واجعل لنا من أمرنا رشدا، افتح علينا الفتح المبين، فقنا في الدين، وعلمنا التأويل، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم لا تحجب رجاءنا، ولا تقطع رجاءنا منك، تقبل منا صالح الأعمال، وتجاوز عن كل قبيح، إنك سميع مجيب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم أعطنا جميع ما سرنا وفوق ما سرنا إنك سميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، لا تنسوني دائما من صالح الدعاء.